حماد على جاي قديم القرى مبارح اللي اقول بس ما تفرقش اي القرى مبارح الواجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الله الله جميل يا شيخ. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. الله والله عزيز حكيم. الله الله يا احمد يا احمد. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله الله الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته. الله الله الله الله الله كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. جميل. إن الله لذو فضل على الناس أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله. الله الله أكبر. تاني داية تاني داية وقاتلوا في سبيل وقاتلوا في سبيل الله. الله تاني. وقاتلوا في سبيل الله. الله ايوه كده من لسه ما سمعتهاش. وقاتلوا أنت أول ما هي تسعة تروح تسرقني.